والحرب شديدة على الإنسان والإنسان متضايق قوي، قول لربنا كده يا رافعي من أبواب الموت لكي أحدث بكل تسابيحك في أبواب ابنة صهيون مبتهجا بخلاصك. أبواب ابنة صهيون دي اللي هي أبواب الحياة، أبواب الكنيسة، لأن الكنيسة هي بيت الحياة. ابنة صهيون اللي هي الكنيسة، العذراء مريم هي ابنة صهيون، الكنيسة هي ابنة صهيون، النفس البشرية هي ابنة صهيون، تنتمي إلى صهيون. فربنا بيرفع الإنسان من أبواب الموت عشان الإنسان ياخد هذا الاختبار ويحدث بكل تسابيحك في أبواب ابنة صهيون مبتهجا بخلاصك. ده مقدار النصرة اللي الله بيصنعه في الإنسان. عشان كده الإنسان اللي بيبقى عنده رصيد من الخبرات ده، أنا كنت على أبواب الموت وربنا رفعني من قدامه ودخلني الأبواب الحياة واداني حياة جديدة، إنسان يحدث بتسابيح وبعجائب الله. الموت ده مش شرط موت جسدي، لكن ممكن أكون أنا على أبواب الموت الروحي، على ابواب الخطيه، والخطيه كانت هتبتلعني، وبعدين ربنا في لحظه ينقذني ويرفعني من باب الموت ويدخلني في باب الحياه. عشان كده الانسان اللي بيحط اتكاله على ربنا وبيرتبط بربنا، مين هو بقى المسكين اللي ربنا ما بينساش صراخه؟ مين هو المنسحق اللي ربنا بينصفه؟ مين هو طالب الله؟ هو اللي حط اتكاله كلية على الله، هو اللي ارتبط بربنا، هو اللي بيقول لربنا انا ما استغناش عنك، انا ماليش حد غيرك. هو ده المسكين اللي ربنا بيتعامل معاه، وهو ده المنصحق، وهو ده المتكل. لكي احدث بكل تسابيحك في ابواب ابنة صهيون مبتهجا بخلاصك. تورطت الامم في الحفرة التي عملوها، في الشبكة التي أخفوها انتشبت أرجلهم. الأمم دول اللي ملهمش علاقة بربنا، اللي بيحركهم الشيطان، حفروا لي حفرة، عملوا لي مصيدة علشان الشيطان عمل لي حفرة لكي ما أنزل إلى الهاوية. لكن يقول إيه؟ إن الحفرة اللي حفرها لي والشبكة اللي عملوها لي انتشبت فين؟ في أرجلهم، ارتدت ليهم هما. لان ربنا هو اللي انا حطيت اتكالي عليه، وربنا هو اللي ينجيني، وهو اللي ينصرني، وهو اللي يرفعني فوق ابواب الموت. معروف هو الرب قضاء امضى، الشرير يعلق بعمل يديه. زي ما بيذنبوه ويخليه يرفع ايديه لفوق، فهو سيعلق بعمل يديه، عملك يرتد عليك. معروف هو الرب قضاء أمضى، الشرير يعلق بعمل يديه. وبعدين يقول في فصل موسيقي من ضرب للأوتار، في موسيقى وفي سلاة، يعني وقفة تأملية، لأن فعلا هي دي اللي ربنا بيعملها. وبعد ما تأمل في مصير الأشرار كده يقول الأشرار يرجعون إلى الهاوية. هم خرجوا من الهاوية وحيرجعوا للهاوية. الشرير ده هو كل من انفصل عن الله، كل من استقل عن الله. يرجعون الى الهاوية كل الامم الناسين الله. حطوا خط تحتيها، كل انسان بينسى الله سيرجع الى الهاوية. وناسي الله بمعنى مش مدي ربنا مكانة في حياته، مش مدي ربنا أهمية في حياته. الله هو مش أول شيء وفوق كل شيء. عشان كده اوعى نكون من هؤلاء الأمم الناسين الله أو المتناسين لله، لأنه لا ينسى المسكين. إذا كانت الناس بتنسى ربنا، فربنا ما بينساش المسكين اللي اتكل عليه كليا وحط رجاءه فيه ولجأ إليه. لا ينسى المسكين إلى الأبد. آية جميلة بردك ووعد جميل. لأنك لا تترك طالبيك، لا ينسى صراخ المساكين ولا ينسى المسكين إلى الأبد. يعني ده وعد على طول أبدي. رجاء البائسين لا يخيب إلى الدهر. رجاء من ليس له رجاء، ورجاء لا يخيب، كل اللي اتكل عليه ما ينكسفش ما يخزاش. قم يا رب. إذا كنت أنا حطيت رجائي فيك، وإذا كنت أنا اتكلت عليك، فقوم يا رب أعمل في حياتي حاجة. قم يا رب، كلمة تعبير حلوة قوي. قوم يا رب، زي ما بيقول له قوم يا رب لماذا تنام. عارفين التلاميذ لما كانوا في السفينة وكانت السفينة هتغرق والمسيح كان نايم، قالوا له ايه؟ قوم، اما يهمك اننا نهلك، قوم اعمل حاجة يا رب في حياتنا. فاللي حط اتكاله على ربنا يقوم ربنا علشانه يصنع شيء. عشان كده جميل ان احنا نقول للربنا قبل ما نمشي قوم يا رب اعمل حاجة في حياتنا. حطينا اتكالنا عليك ولجأنا اليك، لكن قوم يا رب اعمل حاجة في حياتنا. قم يا رب لا يعتز الانسان. ما تسيبش الانسان عمال يظلم، والانسان عمال يسيطر، والانسان عمال يذل. قوم لا يعتز الانسان، وريه انك فيه اقوى منه. لتحاكم الأمم قدامك. اعلن دينونة الناس اللي استقلوا عنك وما لهمش علاقة بيك، عشان يثبت بر البار وينتهي شر الأشرار. يا رب اجعل عليهم رعبا ليعلم الأمم أنهم بشر، يعرفوا ضعفهم وأنهم مجرد ناس. لما يشوف الإنسان أن الظلم بيتزايد، او ان التعب بيتزايد في العالم بسبب شر الاشرار، يقول لربنا قوم يا رب اعمل حاجة عشان الناس تعرف حدودها وتعرف ان هم مجرد بشر ضعاف. هي ان المزمور ده لما كتبه بالعبري نتيجة احساسه بالانتصار على جلياط، وان ربنا هو اللي نصره نتيجة اتكاله الكامل على اسم ربنا، لكن كان مازال الفلسطينيين موجودين والحرب موجودة ومستمرة. لكن هو لما كتبوا بالشعر العبري، عشان كده تلاحظوا في بعض النسخ ان كل باراجراف او كل آية بيبتدي بالالفابيتيكال بتاعة العبرية، يعني بترتيب الهجاء، الحروف الهجائية الحداشر الاولانيين من الحروف العبرية. انتوا عارفين الحروف العبرية اللي هي أبجد هوس حطي كلمون، دي بداية الحروف العبرية. فهو كتبها بالترتيب، كتبها صورة شعرية مبدعة جدا، نتيجة انه ده حاجة ربنا عملها. ولما ده حاجة كلم التانيين عنهم، ومش بس كلم التانيين عنها، لكن باستمرار قال لربنا خليني ادقها. قوم يا رب باستمرار، واديني النصرة دي باستمرار. افتكروا الكلمة يا رافعي من أبواب الموت، يا رافعي من أبواب الموت. كل ما تيجي خطية قل للربنا يا رافعي من أبواب الموت. كل ما تيجي ضيقة، كل ما يجي حزن، قل له يا رافعي من أبواب الموت. قل له لأنك لم تترك طالبيك. فهنا داود بيحط لنا إن الله لا يترك ولا يخذي ولا يتخلى عن من اتكل عليه. لكن الإنسان اللي ناسي ربنا واللي بيتناسى ربنا سيرجع إلى الهاوية. نفس قصة آدوم اللي تكبر في قلبه فانحدر من أعلى الجبال إلى أسافل الأرض، لأنه نسى الله ولم يعطى الله مكانته. عشان كده مهم قوي ان باستمرار ان ربنا يبقى في ذاكرتي، في ذهني، في حياتي، في رغباتي، في تطلعاتي، في اعمالي، في ارتباطاتي. مش بصورة شكلية، يعني مثلا واحد تاجر عايز بس ربنا يزود له في التجارة بتاعته، فيقوم يعني يقول لك نروح الكنيسة نعمل معرفش انديل، ده مش هدفه من وراح الكنيسة او انه يعمل انديل ان ربنا يبقى موجود في حياته. ده هدفه ايه؟ ان ربنا يزود بس اللي عنده، ينجح له المشروع. لكن لا، احنا مش عايزين ان احنا نطلب الطلبة ويبقى علاقتنا بربنا على هذا المستوى، لكن يبقى على مستوى ان ربنا ده هو كياننا، افرح بيه هو شخصيا، مش مجرد ان انا افرح بشوية حاجات هيدهاني. العاشر، المزمور العاشر، صفحة 839. يا رب لماذا تقف بعيدا؟ لماذا تختفي في أذمنة الضيق؟ في كبرياء الشرير يحترق المسكين، يؤخذون بالمؤامرة التي فكروا بها، لأن الشرير يفتخر بشهوات نفسه والخاطف يجدف. يهين الرب الشرير حسب تشامخ أنفه، يقول لا يطالب، كل أفكاره أنه لا إله. تثبت سبله في كل حين، عالية أحكامك فوقه، كل أعدائه ينفث فيهم. قال في قلبه لا أتذعذع، من دور إلى دور بلا سوء. فمه مملوء لعنة وغشا وظلما، تحت لسانه مشقة وإثم. يجلس في مكمن الديار في المختفيات، يقتل البريء، كناه تراقبان المسكين، يكمن في المختفى كأسد في عريسه. يكمن يخطف المسكين، يخطف المسكين يجذبه في شبكته، فتنسحق وتنحني وتسقط المساكين ببراثنه. قال في قلبه أن الله قد نسي، حجب وجهه لا يرى إلى الأبد. قم يا رب يا الله، ارفع يدك، لا تنسى المساكين. لماذا هان الشرير الله؟ لماذا قال في قلبه لا تطالب؟ قد رأيت لأنك تبصر المشقة والغم، لتجازي بيدك، إليك يسلم المسكين أمره. أنت صرت معين اليتيم، احتم ذراع الفاجر، والشرير تطلب شره ولا تجده. الرب مالك إلى الدهر والأبد، بدت الأمم من أرضه. تآوه الودعاء قد سمعت يا رب، تثبت قلوبهم، تميل أذنك لحق اليتيم والمنسحق، لكي لا يعود أيضا يرعبهم إنسان من الأرض، مجدا للثالوث الأقدس. هي أن المزمور العاشر يعتبر تكملة للمزمور التاسع، وشفنا في المزمور التاسع ان هو كان قيل بمناسبة انتصار داود على جليات الجبار، انتصار على الاعداء الخارجيين، وان هو حمد ربنا وسبحه على تلك النصرة، وقال للربنا تلك العبارة الجميلة: يا رافعي من ابواب الموت. بعد ما وصل لحد اخر مرحلة في الحياة، لحد باب الموت، لكن ربنا رفعه من ابواب الموت لكي يحدث بتسبيحك في ابواب ابنة صهيون. والحقيقة ان المزمورين مرتبطين بعضهم ببعض. اذا كان المزمور التاسع اتكلم على النصرة اللي الله بيديها للانسان على الاعداء الخارجيين المرئيين والظاهرين والواضحين، فالمزمور العاشر تكملة لانه بيتكلم على النصرة اللي ربنا بيديها ايضا على الاعداء المختفيين، الاعداء الداخليين، الاعداء الغير ظاهرين، اللي بيتعبوا الانسان واللي بيمرروا حياة الانسان. ويمكن تلاحظوا ان المزمور العاشر ملوش عنوان، يعني بعكس المزامير اللي خدناها لحد دلوقتي، مفيش عنوان، مفيش مثلا لإمام المغنيين مزمور لداود على الجتية أو على كذا، مش موجود، لأن هو فعلا بيعتبر هو والمزمور التاسع مزمور واحد. وده السبب اللي في بعض النسخ بنلاقي ان ارقام المزامير مختلفة، يعني تيجوا مثلا تصلوا بالمزمور من الأجدية تلاقوا ان المزامير المزمور رقمه هنا يختلف عن المزمور رقمه فين في الكتاب المقدس في الانجيل. منين جه الاختلاف ده؟ الاختلاف ده جه من المزمور التاسع والعاشر، ان النسخة العبرية الاصلية كان فيها المزمور التاسع لوحده والعاشر لوحده، لكن في النسخة السبعينية اللي هي ترجمت من العبرية الى اليونانية ضموا الاثنين وخد رقم ايه؟ واحد بس. اعتبروا المزمورين دول مزمور واحد لان نفس الفكرة واحدة اللي بتدور فيه المزمور. احنا الكتاب المقدس ماشي على الطبعة العبرية، الطبعة الاصلية، عشان كده قاسم المزمور التاسع لوحده والعاشر لوحده. يمكن السؤال اللي باستمرار الانسان بيسأله لما بيبقى في وقت ضيقة او في وقت الم، خصوصا لو في اشياء بتحارب الانسان وبتضايق الانسان، في مشاكل وفي متاعب وفي مصاعب، والانسان بيقف يصلي قدام ربنا وبيقول لربنا ساعدني وبيقول لربنا قويني، وبعدين بيلجأ قدام ربنا وبيقدم توبة، ومع هذا بيلاقي ان المشاكل مستمرة والضيقات مستمرة والاتعاب مستمرة. ومن طول الزمن ومن كتر الصراع ساعات الانسان كده يحس ان ربنا وكأنه واقف بعيد. الحقيقة ان الاحساس ده ما كانش غريب عن داود، لان داود اختبره، وقد يكون تكلم بمشاعره وهو هربان لفترة طويلة من قدام شاول وقدامه مكايد كتيرة وفخاخ كتيرة ومتاعب كتيرة ومصاعب كتيرة شافها في حياته الأولانية، برغم ان ربنا كان وعده بان الملك ليه وان صموئيل مسحه، لكن هو مش حاسس بعطية ربنا ومش حاسس بالراحة، مش حاسس بالفرحة، مش حاسس بان ربنا صنع في شيء في حياته شيء معين يفرحه ويريحه. عشان كده وقف قدام ربنا وعاتب ربنا او تضرع لربنا ويقول له يا رب لماذا تقف بعيدا؟ ليه انت واقف بعيد عمال تتفرج عليا وسيبني انا غرقان لوحدي؟ لماذا تقف بعيدا؟ سؤال ياما حير الانسان وياما تعب الانسان. تلاقوا في ارميه 14 ارميه جاز نفس الاختبار، قال للربنا انت مالك كده كانك انسان غريب او كمسافر يميل ليبيت او ككبار قد تحير او كانسان لا يستطيع ان يخلص. بيقول للربنا انت مالك يعني كأنك غريب، كأن الموضوع ما يهمكش، او كأن الكلام والصلوات اللي انا برفعها دي مش موجهة ليك، انت ما بتعبرنيش ليه؟ كأنك غريب عني وكأن الموضوع لا يعنيك وكأني ما بكلمكش، او كمسافر يميل ليبيت. تعرفين اللي بيسافر عايز مكان يبيت فيه، لكن ملوش دعوة بأهل المكان، ده مشاكلهم بمتاعبهم، ده هي ليلة هيقضيها وإيه ويمشي. فبيقول لربنا يعني كأنك احنا بنيجي نشوف بعض او نتكلم مع بعض وانت يعني كأنك مسافر، ومش هي مجرد ليلة او ساعة او ربع ساعة هنقعدها مع بعض في الصلاة وبعد كده تمشي وتسيبني وكأني لا اعرفك ولا انت تعرفني. او كجبار قد تحير، جبار عنده قوة كبيرة جدا ولكنه مش عارف يعمل ايه. لما تبقى الالم والمشكلة والضيقة والمرض والتعب والمعاناة اللي بيعانيها الإنسان برغم أنه عمال يصلي وعمال يطلب من ربنا تدخل وعمال يقول لربنا ساعدني، لكن مش لاقي أي استجابة، بل يمكن بيلاقي أن المضايقات والمتاعب والمصاعب عمالة تزيد. يا رب لماذا تقف بعيدا؟ والجميل في داود أنه كان واضح جدا في أسلوبه مع ربنا، وكان صريح، وكان اللي في قلبه على لسانه قدام الله. ليه واقف بعيد عني؟ ما بتستجبش لكل اللي انا بطلبه منك ليه؟ وبالرغم من ان الفترة طولت والشكوك زادت والتعب زاد، لكن الحاجة الجميلة في داود ان مع كترة ما تعبه وشكوكه لم يكف عن الصلاة. دي اهم حاجة، برغم ان فترة تعبه زادت وشكوكه زادت وعتابه مع ربنا بيقوله لماذا تقف بعيدا، لكن داود ما بطلش صلاة، ما قالش ما فيش ايه فايدة، لان نقطة ما فيش فايدة دي النقطة اللي عايز يوصلنا اليها الشيطان. يقولك ما هو ربنا سابك تتألم، او ساب شخص عزيز ليك عمال يتألم، وساب ناس تظلمك وعمالين يظلموك وما زالوا يظلموك وما زالوا يزيدوا في ظلمهم وما عملش حاجة. ما هو ساب التلات فتية يترموا في أتون النار، ما هو ساب دانيال يلقى في جب الأسود، وكأن الله واقف بعيد يتفرج. ده مش بس لماذا أنت واقف بعيد وانا شايفك وانت واقف من بعيد، لا ده الاكتر من كده، ايه؟ لماذا تختفي في ازمنة الضيق؟ يعني مش بس ربنا واقف من بعيد، اهو برضك واقف، اسمه ميت، ايه؟ متشاف، موجود. لكن المرحلة اللي اصعب من كده ان كمان لما رؤية ربنا تختفي. لماذا تختفي في ازمنة الضيق؟ حتى لو واقف من بعيد، وحتى لو ما بيتدخلش في حياتي، وحتى لو ما بيستجبش، اهو اسمه ان انا شايفه. قد يحن او قد يرق علي في وقت من الاوقات، لكن كل انه يختفي نهائيا وانا ما شفهوش واحس انه كمان مش شايفني، ده الاحساس الصعب. عشان كده الشعور بفقدان الله وبعدم رؤية الله ده من أصعب الأحاسيس اللي ممكن يمر بيها الإنسان. يعني داود ما بيسألش ربنا وبيقول له أنت ليه بتسمح بالضيقة، أو ليه أنت جبت في حياتي تجارب، أو جبت في حياتي ألم، ما بيقولوش كده. لا، ده ما بيدورش على الألم، ده بيدور على فقدان رؤية الله. مش مشكلة إذا كان في حياتي ألم او في حياتي تعب او في حياتي اضطهاد، موافق، بس اللي ما اقدرش استحمله ان انا ايه؟ ما شوفكش. لان رؤية الله تعني على اني احتمل الالم والضيق والاضطهاد. عشان كده كانت الحاجة الوحيدة اللي ترعب داود باستمرار يقول له لا تحجب وجهك عني. لماذا تختفي في ازمنة الضيق؟ لما يشعر الانسان ان الله مختفي عنه وان هو فاقد الرؤية، ده مش بس ان الله في شعوره واحساسه بعيد عنه كل البعد وان الله مختفي بالكمال عنه، ده اللي زود المشكلة كمان ان شر الاشرار بيزداد وبيمسه. في كبرياء الشرير يحترق المسكين، في كبرياء الشرير يحترق المسكين، ويبتدي يتكلم عن المسكين وعن الشرير. والمسكين هو كل نفس تحت التجربة او تحت الضغط او تحت الالم، ده المسكين. المسكين هي كل نفس بتصرخ، لما بنقوله من الاعماق صرخت اليك يا رب انا مسكين، أعيت قوايا وما فيهاش نفس، ما فيهاش قوة، ما فيهاش إدراك، ما فيهاش مجهود. لما يزيد شر الأشرار والإنسان يضطرب أشد الاضطراب، لأنه يجد أن الشرير عمال يزداد وينجح في شره وفي كبرياء وفي إحساسه بالذات، وبيحرق أو بيلتهم أو بيدمر المسكين. يبقى المشكلة ليها عدة أبعاد. الله واقف بعيد ما بيتدخلش، بل البعد الأكبر الله مختفي وفقد الإنسان الرؤية لله، واللي موجود قدامه هو إن شر الأشرار ينجح ويؤثر على المسكين. لكن هل فعلا الله بيقف بعيد، ولا احنا نتيجة ضعف الايمان اللي بنكون بعاد؟ قد يكون الثلاث فتية وهم بيترموا في اتون النار قالوا الهنا اللي احنا اتكلنا عليه ليه سلمنا، وليه اوثقونا، وليه فتحوا باب الاتون ورمونا. قد يكون احساسهم الاولاني ان الله ايه بعيد، لكن كان الاختبار النهائي ان الله مش بعيد ومش واقف بعيد يتفرج. ده الرابع الشبيه بابن الآلهة فين؟ في وسطهم. قد يكون دانيال في البدايات الأولى شعر ان الظلم هو اللي انتصر، وان المكيدة والأشرار هم اللي نجحوا، وهو مقيدينه وهم بيرموه في جب الأسود والأسود بتقترب منه. قد يشعر بداية ان الله واقف بعيد، بل ان الله قد اختفى. لكن نهاية الاختبار ما كانتش كده. نهاية الاختبار قالوا دانيال الله ارسل ملاكه وسد ايه افواه الاسود. ان الله مش بعيد. لكن هو دي مشكلة الانسان باحساسه ان الله بعيد عنه وان الله مختفي عنه. هو مش حقيقة واقعة، لكن احساس. ومرات كتيرة بنشعر بهذا الشعور وبنعاتب ربنا وبنبقى زعلانين من ربنا، وبنقول له انت ما بتسمعش وما بتشوفش، او لو شفت كأنك غريب عنا، ما بتنفعلش باللي بتشوفه، او ان الموضوع ما بيعنيكش، او انك ما بتعملش شيء في الحياة. لكن هنشوف داود ازاي انه بيرفع المزمور ده هو مش كنوع عتاب مع الله، بقد ما هو نوع من صراخ وتضرع الى الله ان ربنا يظهر شيء بعمله في حياته. هو مش طالب رفع الضيقات ومش طالب انتهاء الالام، لكن اللي طالبه الا يفقد رؤية الله او الشعور بحضور ربنا. لان عايز اقول لكم حاجة، ان الشعور بحضور الله في حياة الانسان ده اجمل شيء، والكنز الجميل جدا اللي لو استطاع الانسان فعلا انه يختبره ويعيشه بالرغم من كل الظروف وبالرغم من كل الحاجات اللي بتبقى في حياته وبالرغم من المشغوليات، الانسان ده يبقى عاش الملكوت فعلا. الانسان اللي حاسس بحضور ربنا فين في حياته. في ناس اختبرت هذا، ويمكن تقدروا تقروا كتاب اختبار الوجود مع الله. اختبار الوجود مع الله، ازاي الانسان يقدر يشعر ويتمتع بهذا الوجود في كل وقت حتى لما يغلط، ما يخليش حضور ربنا يغيب عنه. مذكرات الراهب لورانس والراهب الروسي اللي تكلم عن اختبار حضور ربنا في الحياة. داود كان متمتع بهذا الاختبار وكان منفعل بيه. عشان كده كل ما الانسان يعيش هذا الاختبار كل ما يبقى فعلا ضايق الملكوت وماسك فيه. عشان كده الطلبة اللي قالها داود لربنا ما تحجبش وجهك عني، خلوها صلاة باستمرار نصليها في كل وقت بنحس بعدم حضور ربنا او بفقدان الرؤية لله. هو مش ربنا مش موجود ولكن احنا اللي مش قادرين نحس بوجوده. عشان كده صلوا باستمرار وقول لربنا لا تحجب وجهك عني. بعدين ابتدى يتكلم عن هذا الشرير بقى اللي فيه كبرياءه يحترق المسكين. وابتدى مركز على الشرير. فعارفين الشرير هو الشيطان وهو ضد المسيح. وكل واحد بيعيش الشر او كل واحد بيعمل الخطية هو انسان خاضع لعمل الشرير والشرير بيتحرك جواه وضد المسيح بيشتغل فيه. عشان كده شفنا بولس في تسالونيكي بيسميه اللي ضد المسيح انسان الخطية ابن الهلاك المتكبر المقاوم المعاند مشتكي. كل الاسامي دي اداها للشيطان اللي هو الشرير. يؤخذون بالمؤامرة التي فكروا بها. الشرير في مشكلته انه بيعمل اللي هو عايزه. وهتشوفوا ازاي الشيطان بيحركنا لما ان هو بيعمل حاجتين. بيقول مفيش اله بيلغي الله. ويمكن ما بيقولهاش بالمعنى الالحادي اللي في ذهننا انكار وجود الله. لكن بيقولها بطريقة اخرى انه بيدي لربنا عدم اهمية في حياتنا. ان الانسان ما يعملش اهمية لربنا في حياته. كأنه برضك بيقول ايه ان مفيش اله. وفي نفس الوقت يأله الذات. يأله الذات. خدوا بالكم ان في كل مرة انا بعمل الخطية بعمل الحاجتين دول. بعمل الخطية بقول ان مفيش الله لاني بكفر وصاياه. وفي نفس الوقت بعمل الخطية عشان اؤكد ذاتي. بقوله ايه نفسي. دول اللي انا بعملهم. بقول مفيش ربنا حتى لو ما قلتلهاش بالعقل لكن بقولها بالفعل. عشان كده مفيش ربنا بعمل اللي انا عايزه اثبات للذات. فيؤخذون بالمؤامرة التي فكروا بها. اللي بيفكروا فيه بيعملوه. اللي عايزينه بيعملوه. بس داود بيقول ان زي ما قال قبل كده من حفر حفرة وقع فيها. المؤامرة اللي بيعملها الشرير علشان يثبت نفسه ويوقع المسكين وينتصر عليه بتعمل ايه في الاخر؟ بتترد ايه عليه. زي هامان. هامان اللي عمل مؤامرة لمين؟ لمردخاي. وعمل له الخشب علشان يعلقه عليها. حصل ايه؟ هو اللي اتصلب عليها. في مؤامرة رتبت للمسكين. المسكين هو اللي متكل على الله واللي سلم امره لربنا لانه مفيش قوة في ذاته. فبترجع المؤامرة عليه تاني. لان الشرير يفتخر بشهوات نفسه. شوفوا الشر بقى لما يزيد ان مش بس انه يعمل الخطية لكن الاكتر من كده انه يفتخر بعملها. لما تقرأ اعترافات القديس اغسطينوس أغسطينوس يتكلم عن مرحلة حياته الأولى لما كان عايش في الخطية. بيقول إنه مش كان بس بيعمل الخطية لكن ده كان بيفتخر بالخطية اللي بيعملها لدرجة إنه كان بيألف قصص عن خطايا هو عملها هو ما عملهاش عشان يفتخر بيها قدام أصحابه. فهنا يفتخر بشهوات نفسه. ان الانسان الشرير حاسس انه اللي بيعايزه بيعمله وبيفتخر بيه انه قادر على عمله. والخاطف يجدف. وفي كل مرة يخطف فيها لذته او شهوته او سلطانه يجدف ويقول انا عملت اللي انا عايزه مين اللي يقدر يمنعني. مفيش اله يقدر يوقفني. مفيش وصية انا بحترمها. يهين الرب. يهين الرب. وفي كل مرة الانسان بيعمل خطية وهو يقصد تلك الخطية يعني زي ما بيقولوا عاملها مع صدق الإصرار والترصد، هو بيعمل ايه؟ بيهين ربنا. اذا كنت انا بخطأ غصب عني او دون وعي مني، اهو ده نتيجة عجزي وضعفي. لكن لو انا بخطأ وانا عارف ان ده ضد كلام الله ووصية الله، انا في واقع الامر بأهين الله وبجدف على الله. الشرير حسب تشامخ انفه يقول لا يطالب. حسب تشامخ الانف او مراخيره فوق زي ما بيقولوا، يقول لا يطالب، محدش يحاسبني ومحدش يقدر يحاسبني. كل افكاره انه لا اله، مفيش رقيب عليه، مفيش سلطان عليه، مفيش حدود ليه. انا عايز اقول ان احنا في اوقات كتيره بنقول نفس العباره لا اله، بس مش بنقولها باللسان، لكن بنقولها بتصرفاتنا لما بنعمل الخطيه وبنبقى قاصدين ان احنا نعيش في الخطيه وبنصر على فعل الخطيه، كان احنا بنقول مفيش ربنا. زي الحرامي اللي بيتمنى ان ما يكونش فيه عسكري، ما يكونش فيه رقيب، ما يكونش فيه عقاب، ما يكونش فيه حبس. تثبت سبله في كل حين. ومشكلة الشرير في انه لو نجح مرة ومرتين وثلاثة يحس بانه ايه، اطمئن ونجح وعمال طريقه ثابت ومحدش يقدر يمنعه في انه يحقق اللي هو عايزه. ودي خطة الشيطان، انه يسيب الانسان ينجح مرة واثنين وثلاثة وعشرة في الشر لحد ما يربطه، وبعد كده يبتدي المشاكل. عالية احكامك فوقه، واحكام ربنا واوامر ربنا شيء بعيد عنه، عالية عنه، مش شايفها ومش عايشها ومش عايزها. الانسان اللي بيتناسى وجود الله، الانسان اللي بيعيش في الخطية وكأنه مش شايف ربنا، او بيتمنى ان ما يكونش فيه ربنا. لا اله، كلمة ربنا ووصيته بعيدة عنه، عالية عنه، ما يقدرش يعيشها. لكن في نفس الوقت عالية عنه يعني ايه؟ هتسوده وتتحقق فيه الاحكام الله، يعني دينونة الله له. كل اعدائه ينفث فيهم، مش حد يقدر يقف قدامه. قال في قلبه لا اتذعذع. خدوا بالكوا دي تاني مرة يقول قال في قلبه، يعني دي حاجة داخلية. أول مرة يفتخر بالشر، قال في قلبه لا أتذعذع، ثابت، محدش يقدر يأثر فيا لما بينجح مرة ومرات في الخطية. من دور إلى دور بلا سوء، عمال يتنقل من خطوة إلى خطوة ومفيش أي مشاكل بتحصل له. فمه مملوء لعنة وغشا وظلما، ما بيطلعش غير لعنات وغير غش وغير ظلم للآخرين، لأن حياته اتملت شر. تحت لسانه مشقة، تعبير جميل. عارفين تحت لسانه يعني؟ يعني ايه تحت اللسان؟ الكلام اللي مستخبي ورا كلامه. ساعات الإنسان يتكلم كلامه هو مخبي تحت اللسان حاجة، يقول شيء وهو يبطن شيء آخر خالص. لكن اللي بيخبيه مشقة وتعب للآخرين، كان عمال يطلع ظلم وغش ولعنة ومشقة وإثم. يجلس في مكمن الديار في المختفيات. سن اللي عايش في الخطية تملي يعمل الخطية بتاعته في الخفاء، او يترقب ليتصيد الفرصة. تلاقيش واحد بيزني علنا، ما تلاقيش واحد بيسرق علنا. اغلب الخطية تبقى في المختفيات في الخفاء، لانه عشان يحقق اللي هو عايزه لازم يستخبي. يقتل البريء عيناه تراقبان المسكين، يكمن في المختفى كأسد. في عريسه او في عرينه او في مخبأه او في عشه، قاعد مستخبي متحين الفرصة لما يجي الفريسة قدامه عشان يلتقطها. حاجتين الشيطان بيعملهم باستمرار وبيخلي الأشرار اللي تبعوا يعملوهم، أول حاجة الخداع، تاني حاجة المفاجأة أو المبغتة. ياما ناس بواسطة الخداع وقعت في الخطية واتكتفت. لما جت الحية لحواء وآدم ما عرضتش عليهم الخطية بصورة مباشرة، ما قالت لهمش روحوا اكسروا وصية ربنا وكلوا، لا ما قالتش كده، لكن قدمت لهم الشر في صورة شيء جميل جذاب، شهية للنظر وجيدة للعيون، خدعتهم وهم قبلوا الخداع. وده اللي باستمرار الشيطان بيعمله في حياتنا. مش هيجي يقول لك تعال ابني، خصوصا لو كنت من النوع اللي بيروح الكنيسة، لانه عارف انك هتقول له لا، حتى لو كنت عايز، انك هتخاف لان ضميرك هيتعبك، لان ما يجيبهاش كده، لكن يبتدي يقدمها في ثوب شيء اخر، في ثوب من الخدمة، ويجر الانسان للخطية. عايز يربط الانسان بمحبة المادة او بمحبة الفلوس، ما يقدم لهوش مرة واحدة، لكن برضك ممكن يخليه يرتبط بمحبة الفلوس بواسطة الكنيسة. يقولك وانت بتجمع فلوس للايه؟ للكنيسة. وتبقى شغلة الانسان اللي جاي يخدم ربنا انه يجمع، باسمه انه بيخدم ربنا واسمه انه انسان مكرس لخدمة الله، لكن بقى مرتبط بمحبة المال، عنده لذة عد الفلوس، بقى فكره كله. للأسف الكنيسة تعبت من ان الخدام اللي بقوا فيهم بقوا مجامعين اموال، يقولك احنا طلعنا وسبنا العالم ومش عايزين حاجة. صحيح مش عايز حاجة، لكن الشيطان بالخداع قدر يربط بمحبة المادة، وقص على ذلك كتير عن طريق الخداع. خلي فيه خناقات جوه الكنيسة بسبب الخدمة، صراعات، ويقول لك اصل احنا بنغير اللي يقول على كرامة الكهنوت، واللي يقول على كرامة الخدمة، واللي يقول واللي يقول، وصراعات. ما هو لو جم قال لهم تعالوا اتخانقوا مع بعض واكرهوا بعض مباشرة مش هيعملوا، لكن يوم يعمل ايه؟ تحت مدعيات اخرى يبتدي يجذب الانسان ويخدع الانسان. كرامة الكهنوت، كرامة الكهنوت غسل الارجل مش السيطرة والتسلط. عشان كده اول حاجة بيعملها الشيطان هو عنصر الخداع، انه يقدم الخطية في صورة حاجة كويسة، ومسكين الانسان اللي ينخدع، ومسكين الانسان اللي يقع تحت سلطان الخداع. عشان كده بستان الرهبان يقول ان الانبا انطونيوس مرة كان طالع في الصحراء، فبص لقى الشيطان ناصب الفخاخ بتاعته في كل مكان. اذا واحد نجا من ضربة الزنا يروح ضربه بالايه؟ بالكبرياء. واذا نجا من الكبرياء يجيب له صغر نفس. فبص كده الانبا انطونيوس وقال للربنا مين اللي يخلص، مين اللي ينجو من كل الفخاخ دي؟ اذ ما ضربوش ضربة يمينية يضربوا ضربة شمالية، وما ضربوش شمالية يضربوا ضربة يمينية، كل حاجة وايه وعكسها، مين اللي يخلص؟ خدع كتيرة. المسكين يعمل ايه قدام حيل الشيطان ومكر الشيطان؟ ده اللي هنشوفه في اخر المزمور، ازاي يخلص من خداع الشيطان. تاني حاجة بيلجأ اليها الشيطان المفاجأة، عنصر المفاجأة والمبغتة، مختفي ويظهر فجأة. وفي ربكة الانسان، الانسان بيقع فريسة، الانسان اللي مش صاحي. عشان كده لما بيقول بطرس اصحوا لان ابليس عدوكم يجول كاسد زائر ملتمس من يبتلعه، محتاج ان الانسان يبقى صاحي سهران واعي، عشان الخطية ما تبغتهوش ما تفاجئهوش. عيناه تراقبان المسكين، يقعد مستني اللحظة اللي يقدر يتمكن منه. عشان كده اوعى تطمن لو كانت حياتك، يعني ساعات الواحد كده تمر في حياته لحظات ما فيهاش حرب لا شهوة ولا حرب غضب ولا حروب من الشيطان، ماشي كويس بيصلي كويس وبيصوم وبيجي الكنيسة والامور كلها ايه هادية، ويقول خلاص بقى انا ايه وصلت والامور استقرت. اوعى تقول كده. من يظن انه قائم فلينظر لألا يسقط، لان في عينين بتراقبك دايما. عشان وقت ما هتريح وترمي السلاح بتاعك وتقول ان انا وصلت والامور هديت، انا سني كبر ولا انا خلاص مريت بخبرة، مفيش شهوات هتحاربني، مفيش انفعالات هتضايقني، الامور دي احنا كبرنا عنها بقى لينا خبرة، اوعى، لان عيناه تراقبان المسكين. يكمن في المختفى كأسد في عريسه، يكمن ليخطف المسكين، يخطف المسكين يجذبه في شبكته، فتنسحق وتنحني وتسقط المساكين ببراثنه، ويقع تحت خداع الخداع وتحت عنصر المفاجأة وتحت الشبكة المبسوطة المساكين. قال في قلبه مرة ثانية ان الله قد نسى، مفيش ربنا، او ان ربنا مش اخد باله او مش هيهتم باللي بيحصل. حجب وجهه لا يرى الى الابد. اعمل اللي انت عايزه، مفيش حد ايه شايفك. زي ما قال انه لا اله، قال ان لو في حتى اله ما هوش شايف، ما هوش مهتم، لا يرى، مخبي وشه، لا يتفاعل مع هؤلاء. اعمل اللي انت عايزه. لكن شوفوا احساس يوسف الصديق بحضور الله اللي كان مستمر في حياته. يقول لامرأة فوتيفار كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ الى الله، لانه حاسس ان ربنا موجود باستمرار في حياته، ما يقدرش يخطئ لحضور الله. عشان كده لما بنضطرب ونتضايق لما نشوف ان الشرير هو اللي بينتصر وهو اللي بيسود وهو اللي بيفوز وهو اللي بيقدر يتمتع وهو اللي بيقدر ياخد، اسأل نفسك سؤال. ساعات نزعل قوي ونقول ليه الشرير هو اللي بيفوز وليه الشرير هو اللي بينتصر. اسأل نفسك سؤال، انت زعلان ليه وبتقول ليه الشرير بيفوز؟ هل لانك فعلا زعلان ان الشر بيدمر وان الشر بيهين الله وان الشر وحش، ولا انت نفسك تعمل زيه بس ايه مش قادر، وزعلان ان التاني قادر وبيتمتع ومجرلوش حاجة وانت خايف لا تعمل ويحصل لك ايه حاجة؟ عشان كده اوعى يكون تذمرنا او رفضنا لعمل الاشرار نتيجة ان احنا نفسنا نعمل اللي هم عايزين يعملوه بس ايه مش قادرين او خايفين. طب الحل ايه؟ قم يا رب يا الله ارفع يدك. زي ما اتفقنا ان كل مزمور لازم يظهر فيه مين؟ شخص المسيح. مين بقى يقول لي دي فين المسيح؟ ارفع يدك. ارفع يدك دي على طول ايه؟ الصليب. الصليب هو اللي وقف الشرير اللي ضد المسيح عند حده. في الصليب جرد الرياسات واشهرهم فضحهم ظافرا بيهم. ارفع يدك. شوفوا صرخ داود من مئات السنين قبل المسيح، بيقول له ارفع ايديك، لان في رفع ايديك دي هي الايه؟ الخلاص من ظلم الشرير. صنعت خلاصا في وسط الارض كلها ايها المسيح الهنا عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب. ارفع يديك. قم يا رب ارفع يديك. الصليب والقيامة. قوم يا رب. اعمل حاجة في حياتنا. ويمكن لاحظين كل مزمور دلوقتي احنا بناخده فيه كلمة قوم قوم قوم. لما يقف الانسان يقول للربنا قوم اعمل حاجة في حياتي، اديني اختبار القيامة. اذا كان ربنا بيسمح الى حين بشر الاشرار لكنه لن يسمح في كل حين. خدوا بالكم الحتة دي، ربنا يسمح الى حين لكنه لن يسمح كل حين، لان هو حيقوم. وقام ورفع ايديه على خشبة الصليب. لا تنسى المساكين، ما تنساش احتياج المسكين اللي حط اتكاله عليك. اذا كان الشرير نسي ان في الله، فانت يا الله ما تنسناش احنا المساكين اللي ضايعين في الرجلين. هنهرب من خداع الشيطان ازاي، ولا من مفاجأة الشيطان، ولا من لسانه اللي تحتيه مشقة، ولا من فمه المملوء لعنة ومملوء طمع ومملوء شر ومملوء ظلم؟ هنروح فين قدام الشيطان؟ الفخاخ اللي منصوبة وضعف الانسان هروح بيه فين؟ وقداميش غير صليب المسيح، الايدين المرفوعة. بهذا تخلص. لو تفتكروا في عبا جميلة للقديس الانبا اثناسيوس الرسولي بتتقري في الساعة 12 من يوم الجمعة العظيمة، في يوم الجمعة العظيمة اعتقد 11 اخر يوم الجمعة العظيمة، قديس اثناسيوس يقول ابسط يديك على مثال الصليب لكي تعبر بحر هذا العالم. اذا كان العالم ده مليان قلائل واضطرابات ومغريات ومتاعب وضعفات، فعشان تقدر تعدي وتسبح ابسط ايديك على مثال الايه؟ الصليب. خد قوة الصليب، قوة الصليب اللي تكشف خداع الشيطان، زي ما كانت القديسة يوستينا بقوة الصليب كانت تكشف خداع الشيطان. الصليب اللي يخليني باستمرار سهران، والسلاح اللي بيحميني من مفاجأة العدو. الصليب اللي يجرد الرياسات واللي فضح الرياسات. لماذا أهان الشرير الله؟ ليه يفضل الشرير يهين الله بأنه عمال يعايش في الشر وكأن الله غير موجود وكأنه ناسي أو متناسي لله؟ لماذا قال في قلبه لا تطالب؟ ليه عمال مطمن ويقول ان انت مش هتطلبه بحاجة، مش هتجازيه، مش هتعاقبه؟ ربنا ما بيشوفش، ربنا مش مهتم. قد رأيت لأنك تبصر المشقة والغم لتجازي بيدك. لكن انت يا رب شايف التعب والغم وانت ترد بالمجازاة بيديك. إليك يسلم المسكين أمره، أنت صرت معين اليتيم. المسكين واليتيم ده اللي ملوش حد، لكن اللي ملوش حد ليه مين؟ ربنا. فالإنسان اللي حاسس إنه ضعيف وإن الشرير بكبرياءه يحرقه ويبتلعه ويأكله، لا، ده ليه حماية خاصة، ليه حماية عند ربنا. واللي حاسس انه يتيم فليه ابو اليتامى والارامل اللي هو الله. عشان كده خدوا بالكم في العهد الجديد، العهد الجديد مفيش يتيم. ليه؟ لانه قال كده لا اترككم يتامى، لا اترككم ايه؟ يتامى. بقى هو ابوه، ابانا الذي في السماوات. عشان كده المسكين الضعيف اللي بيسلم امره الى ابوه، واليتيم اللي بينال نعمة التبني من هذا الاب السماوي يسلم حياته لله. والله هو القادر انه ينصره على الشر وعلى الخطية. احتم ذراع الفاجر، وذراع الفاجر دي قدرته وعمله. احتم ذراع الفاجر والشرير تطلب شره ولا تجده. لما تحطم يا رب ايديه اللي بتعمل وقدرته، يبقى مفيش شر بعد كده. تيجي تدور على شر في العالم ما ايه؟ ما تلاقيش، لان الشرير اللي بيصنع هذا الشر انتهى، حطمت قدرته وحطم عمله. احطم ذراع الفاجر والشرير تطلب شره ولا تجده. طب عشان اتمتع بعمل ربنا بقى، يقول الرب قد ملك، الرب ملك الى الدهر والابد. طب هو ربنا ملك على ايه؟ على الخشبة، على الصليب. وبقى ربنا مالك على قلبي ومالك على حياتي الى الدهر والابد. مش بيملك فترة وفترات تانية، لأ لا، ده يملك الى الابد. الله يستقر فيا وانا بستقر فيه، يثبت فيا وانا فيه. بابت الامم من ارضه، وقلنا ان الامم دول اللي هم ملهمش عهد مع الله، ملهمش علاقة بربنا. بابت الامم، الناس اللي ملهاش علاقة بالله، اللي ملهاش التصاق بالله تبيد. وبعدين يقول عبارة لطيفة جدا، تآوه الودعاء قد سمعت يا رب. ده هو لسه بيطلب ولسه بيقول للربنا قوم، وبيقول للربنا ارفع ايدك، وبيقول للربنا احتم ذراع الفاجر. لكن يقول تآوه الودعاء قد سمعت. سمعت ده هنا بصيغة ماضي، فعل ايه؟ ماضي، ان انت فعلا يا رب سمعت الصلاة. وسمعت ايه؟ مش الصلاة الطويلة او الصلاة يعني اللي فيها مزامير كثيرة او الصلاة اللي فيها مطنيات، لا، ده بيقول تآوه الودعاء. تآوه يعني ايه؟ الانات البسيطة بتاعت الناس الودعاء البسطاء المساكين، الله بيسمعها. حتى الانين، الانين اللي مش مسموع الا من الانسان نفسه، الله بيسمعه. يبقى اذا الله مش واقف بعيد، والله مش مختفي في ازمنة الضيق، لكن الله سمع تآوه الودعاء. مجرد التنهدات بتاعت الودعاء الله سمعها. لكن هو الاحساس بتاع الانسان اللي مش قادر يشوف ربنا، لكن الاختبار اللي بيتأكد منه ان ربنا قد سمع، وان ربنا فعلا مش هيسمع سمعت. تآوه الودعاء قد سمعت يا رب تثبت قلوبهم. انت يا رب اللي هتثبت قلوبهم في الخير وفي البر وفي القداسة. خدوا بالكم في اول المزمور قال ان الشرير هو اللي بيثبت سبله، الشرير بنفسه هو اللي بيثبت الطريق بتاعه. لكن شوفوا هنا المساكين والودعاء، الله هو اللي بيثبت طرقهم. الشرير هو اللي بيثبت بنفسه، عشان كده مهما ثبت هو نفسه مش ثابت فهينتهي، لكن اللي بيثبته بقى ربنا هو ده اللي يدوم الى الابد. تثبت قلوبهم تميل اذنك. انت مش واقف بعيد يا رب، لكن بتميل ودانك علشان تسمع. تخيلوا هذا المنظر، عارفين لما يجي طفل صغير عايز يكوه لراجل طويل كبير، يقول له ايه؟ ميل، هات ودنك عشان اكلمك. فالراجل الطويل ده يميل لحد عنده عشان يكلمه. هو بيقول للربنا كده، انت يا رب كبير وعالي وانا ايه؟ صغير جدا، عشان كده ميل ودانك وايه؟ واسمعني. امل يا رب اذنك واسمعني، ميل ودنك عشان صوتي يوصلك. انا مش قادر اوصلك، انا حاسس ان انت بعيد او حاسس ان انت عالي، لكن ميل ودانك عشان اوصلك يا رب واقولك. تميل اذنك لحق اليتيم والمنسحق، لكي لا يعود ايضا يرعبهم انسان من الارض. خلاص بقى ما بقاش فيه يتيم، ما بقاش فيه مسكين، ما بقاش فيه منسحق، لان المسيح جه قال ارسلني لابشر المساكين، لاعصب منسحق الايه؟ القلب، لارسل المنسحقين في الحرية. هو جه من اجل المسكين واليتيم والمنسحق، لكي لا يعود ايضا يرعبهم انسان من الارض. ما يخافش الانسان المسكين والفقير اللي حط رجاءه واتكاله على الله من انسان اخر، لا تخافوا من الذين يقتلون الايه الجسد. مفيش انسان في الارض يرعبنا، مفيش انسان مهما كان ضد المسيح يخيفنا، مفيش انسان يقدر يشتغل بالشيطان يخوفنا، لان الله ميل اذنه واستمعنا. عشان كده ارفع يا رب ايديك في حياتي، قوم يا رب في حياتي، واصنع لي نصرة على الشر، على الخداع، على الاغراء، على العنصر المفاجأة. اديني بصليبك ان انا اكون منتصر. خلص الله داود، واذا كان في المزمور التاسع انتصر على الاعداء الخارجيين اللي هم جولياط المرئيين، فهنا اتكلم على النصرة على الاعداء المختفيين، الاعداء الغير ظاهرين، ودول اصعب من الاعداء الظاهرين. عشان كده سواء كانت المحاربة في جهة منظورة او غير منظورة، فالله يعطي نصرة وحماية للشخص اللي بيلجأه وبيحط اتكاله عليه. في حد يحب يسأل حاجة في هذا المزمور؟ بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نكمل مع بعض المزمور 11 و 12 من سفر المزامير. لامام المغنيين لداود: على الرب توكلت، كيف تقولون لنفسي اهربوا الى جبالكم كعصفور؟ لانه هود الاشرار يمدون القوس، فوقوا السهم في الوتر ليرموا في الدجى مستقيم القلوب. اذا انقلبت الاعمدة فالصديق ماذا يفعل؟ الرب في هيكل قدسه، الرب في السماء كرسيه، عيناه تنظران، اكفانه تمتحن بني ادم. الرب يمتحن الصديق، اما الشرير ومحب الظلم فتبغضه نفسه. يمطر على الاشرار فخاخا نارا وكبريتا، وريح السموم نصيب كأسهم. لان الرب عادل ويحب العدل، المستقيم يبصر وجهه. مزمور 12 لامام المغنين على القرار، مزمور لداود: خلص يا رب لانه قد انقرض التقي، لانه قد انقطع الامناء من بني البشر. يتكلمون بالكذب كل واحد مع صاحبه، بشفات ملقة بقلب فقلب يتكلمون. يقطع الرب جميع شفات الملقة واللسان المتكلم بالعظائم. الذين قالوا بألسنتنا نتجبروا، شفاهنا معنا، من هو سيد علينا؟ من اغتصاب المساكين، من صرخة البائسين، الآن أقوم يقول الرب. أجعل في وسع الذي ينفث فيه. كلام الرب كلام نقي، كفضة مصفات في بوطة في الأرض، ممحوسة سبع مرات. أنت يا رب تحفظهم وتحرسهم من هذا الجيل إلى الدهر. الأشرار يتمشون من كل ناحية عند ارتفاع الأرذال بين الناس الليلويا. نرجع للمزمور 11، وهو أيضا لإمام أو قائد المنشدين، والمزمور ده كتبه داود، والظروف اللي كتبها داود فيه لما كان شاول بيحاول قتل داود مرات عديدة، مرة بالرمح، وكان بيطلب ان هو يموت داود، واشار عليه بعض الناس ان مفيش منفذ ولا ملجأ ليه الا انه يهرب الى الجبال ويستخبى منه. فكان ده الظروف اللي كتب فيها المزمور، ولكن هو بيعلن ثقته واتكاله، وضع هذه الثقة على ربنا واتكاله الدائم على الله. اذا كانت العبارة اللي بيرددوها باستمرار اهربوا الى جبالكم كعصفور، دي المشورة الناس بتحاول انها تديها للانسان في وقت ضيقه وفي وقت شدته وفي ظروفه الصعبة، اهربوا، ويمكن هنا بالجمع لان دي الكلمة اللي بتتقال لكل انسان في ظروف صعبة وفي ظروف سيئة، الى الجبل كعصفور ولكنه ليس جبل الله هو جبل اخر. مزمور، اذا كانت الناس سواء اصدقاء الضعاف او اذا كان اعداء الشمتين فيه اللي بيضحكوا عليه بيبصوا للظروف المحيطة بداود وان الظروف كلها سيئة للغاية، الا ان داود كان ليه نظرة اخرى، كان ليه نظرة تانية. اذا بص الانسان للظروف الصعبة اللي موجودة في حياته يشوف منظر، واذا بص لله اللي موجود فيه يشوف منظر تاني خالص. فعشان كده جمال هذا المزمور بيورينا قد ايه ان النفس اللي بتبص ناحية ربنا بترى شيء اخر غير النفس اللي بتبص للظروف المحيطة بيها السيئة. فبيقول على الرب توكلت كيف تقولون لنفسي اهربوا الى جبالكم كعصفور. بيقول انا حطيت اتكالي على ربنا وحطيت رجائي في ربنا وحطيت ثقتي في ربنا، فازاي انتوا تقولوا لي اهرب وشوف لك جبل استخبى فيه كعصفور، والعصفور ده يعني لا حول ليه ولا قوة. لما الظروف بتسيء حوالين الانسان وتيجي بقى نصايح الناس اللي حواليه سواء من الاصدقاء او سواء من الاعداء ويقولوا له يعني اتصرف، الجأ لجبل استخبى فيه، احتمي فيه من الظروف السيئة المحيطة بيك. قد يكون الجبل ده يقولوا له شوف واحد وسطى او شوف امكانيات مادية او شوف علاقات او شوف كذبة او شوف افتراء او شوف اي حاجة اخترعها علشان تحميك وعشان تنجيك وعشان تغير لك الظروف اللي انت فيها، شوف جبل استخبى فيه. لكن هو كان ليه جبل من نوع اخر، ملوش جبل من الذات او جبل من اراء الناس او جبل او ملجأ من الامكانيات المادية او الحيل العالمية، لكن هو الجبل بتاعه مين؟ ربنا. توكلت على الرب فكيف تقولون لي اهرب الى جبال. انا حطيت ثقتي في ربنا وانا باصص لربنا، صحيح انا كعصفور، لكن في مزمور تاني يقول العصفور ده وجد له عشا فين؟ ها مين فاكر؟ بجوار مذابحك يا رب اله القوات. العصفور بنى العش بتاعه فين؟ جنب المذبح بتاع ربنا، في بيت ربنا. ماليش جبل اخر غير الله احتمي فيه والجأ اليه. فاذا كان اثناء المطاردة من شاول والاشارات او المشيرين اشاروا عليه انه شوف لك ملجأ، شوف لك حيلة، استخبى منه، روح لاي حد، تعرفين ان من كتر المشاورات اللي كانت عليه اضطر في الاخر انه يهرب لفين؟ الحتة الوحيدة اللي ما يقدرش يجيبني شاول فيها، هرب للاعداء، للفلسطينيين، راح للاعداء. قال مش ممكن شاول يصلي عند الاعداء. وتعرفين ان دي كانت مشكلة كبيرة وتعرض بسببها داود لمشكلة جبارة جدا بسبب انه سمع المشورة وهرب وراح لمين؟ للفلسطينيين. ده اضطر انه جه هيرفع السيف بتاعه ويضرب في شعب الله بسبب انه راح انضم للفلسطينيين. لكن ربنا لان داود كان من الاول حاطط اتكاله فعلا عليه، ربنا رتب له ملجأ ورتب له منفذ ونجاه. لكن اللي بيسمع كلام الناس شوف حيلة، شوف خدعة، شوف كذبة، شوف امكانية، شوف علاقة، شوف انسان الجأ اليه، ده بيضيع الانسان. لكن الانسان اللي حاطط ثقته ورجاءه في الله ان الله هو حمايتي والله هو عوني والله هو قوتي. ده الانسان اللي فعلا حاطط ثقته في ربنا. مشكلة الهروب في حد ذاتها، طب يهرب ولا ما يهربش؟ سؤال صعب. ايه رأيكم يهرب ولا ما يهربش؟ هنا بيقولوا له اهرب للجبال، يقول لهم انا حطيت رجائي في مين؟ في ربنا واتكلت عليه. يعني بيقول لهم ان انا مش ههرب. طب الهروب صح ولا مش صح؟ ايه رأيكم؟ الانسان يهرب من الضيقة ويهرب من الزنقة ولا ما يهربش؟ ها؟ لان في ايات تانية في الكتاب المقدس يقول لك زي ما قال الملاك للوط اهرب لحياتك. اهرب لايه؟ لحياتك. يعني في هروب. السيد المسيح نفسه هرب الى ارض مصر. فالواحد يهرب ولا ما يهربش؟ لازم يكون الدافع للهروب واللي ورا الهروب مش اني حاطط اتكالي للملجأ اللي هروح استخبى اليه او ههرب فيه، لكن حتى وانا وهير هربان حاطط اتكالي على مين؟ على الله. لان الهروب من الخطية والهروب من الشر مطلوب. يوسف الصديق هرب من امرأة فوتيفار، كان الهروب شيء مطلوب، لكن وهو هربان كان اتكاله موجود على ربنا ومحطوط في ربنا. فنهرب نهرب من الشر، لكن حتى واحنا هربانين من الشر اتكالنا موجود على مين؟ على الله. الله هو الملجأ بتاعنا، الله هو الحماية بتاعتنا. انا زي عصفور مسكين، لكن انا عارف ان العصفور وجد له عشا بجوار مذابحك يا رب اله القوات. انا زي العصفور ولكن هحتمي بربنا وفي حضرة ربنا. عشان كده لما بيقول في مزمور اخر الاتكال على الرب خير من الاتكال على الرؤساء، والرجاء بالرب خير من الرجاء بالبشر. عشان كده هو قال انا حطيت ملجئي واتكالي في شخص الله، لانه وذا الاشرار يمدون القوس فوقوا السهم في الوتر ليرموا في الدجى مستقيم القلوب. لما يقعد الشيطان بقى يقول لك اهرب، حط اتكالك على شيء اخر، طلع منفذ ومنجد ليك باي طريقه، ويقول لك انت هتعمل ايه؟ ده انت غلبان، ده الاشرار محدش يقدر عليهم، دي الخطيه محدش يقدر عليها، والشر محدش يقدر عليه. فيش مانع ان انت تكذب عشان تفلت من الشر، لان في سطوتهم مش هتقدر تقف قدامهم. ده هم نصبين لك النصبه، يمدون القوس، مجهزين القوس، تنيينه، يمدونه يعني متني مشدود. فوقوا السهم، حطوا السهم الى فوق عشان هيطلقوه خلاص. فوقوا السهم في الوتر ليرموا في الدجى، في الدجى في الظلمة مستقيم القلوب. وهنا الدجى او الظلمة لما تبقى الخطية هي اللي سايدة والشر هو اللي سايد ومنتصر، لما يبقى فيه ظلمة في العالم والخطية والشر هي المنتصرة والمتغلبة والمتفوقة، يقولك هتعمل ايه انت يا انسان يا غلبان في الظلمة المحيطة بالعالم، وكل الناس بتعمل كده، وكل الناس عايشة في الخطية، وكل الناس عايشة في الشر، هتروح في الرجلين. شوف لك ملجأ، شوف لك جبل الجأ اليه. تقول لهم لا، انا حطيت اتكالي في ربنا، ماليش جبل غيره، ماليش ملجأ غيره. ليرموا في الدجى مستقيم القلوب، في الظلمة اللي محدش قادر يشوف فيها. يرموا الناس اللي عايشين بالبر. وبعدين يروح الشيطان رامي فكرة اصعب، اذا انقلبت الاعمدة فالصديق ماذا يفعل؟ الاعمدة دي الحاجات اللي مبني عليها الايه؟ البنيان. فاذا انقلبت الاعمدة، اذا ما سبتتش اذا انهزت يعمل ايه الصديق؟ عارفين الاعمدة زي ايه؟ يعني ناس مرموقين ومشهورين وليهم وضع، فيجي الشيطان يقول لك ايه اذا كان انبا فلان بيعمل كده، وانبا فلان ده ايه؟ عمود. اذا كان الخادم الفلاني بيعمل كده، اذا كان ابونا فلان بيعمل كده، اذا انقلبت الاعمدة انت اللي يعني هتعمل لي فيها شاطر. فالصديق ماذا يفعل اذا كانت الاعمدة دي القوية والستة والراسخة، لكن بالرغم من قوتها وثباتها ورسختها وعلمها ومعرفتها انقلبت، ضعفت قدام الشر وضعفت قدام الخطية، تعمل انت ايه يا انسان يا غلبان اللي انت عايز تتمسك بالبر والصدق بتاعك؟ اذا كان الشر مجهز كل اسلحته ومستعد ان هو يضرب، تقف انت قدامه شوف لك ملجأ اختبئ. وللأسف ان ده اللي هيحصل في الازمنة الاخيرة لما الشر سيسود في هذا العالم، وحيبقى كل واحد ما عليهوش علامة الوحش والنبي الكذاب مش قادر يصرف اموره، لان يقول اللي ليه العلامة بتاعة الوحش هو اللي يقدر يبيع ويشتري. ولما ناس كتيرة من الاعمدة ستسقط وتنقلب يعملوا ايه الناس البسطة الصغيرين اللي عايشين بالبساطة؟ لكن اذا ما كانش الانسان حاطط اتكاله ونظرته وثباته على الله، ملوش جبل غير جبل الله، وملوش عش الا بجوار مذابح الرب اله القوات، هيبقى الوضع صعب جدا. فدي الافكار اللي بيرموها قدامه ويقولوا له ان الموضوع صعب والشر زيادة قوي في العالم ومش هتقدر على شاول ده، في يوم من الايام هتقع في ايديه، لان شاول لم يكف عن مطاردة داود. حتى في المرة اللي وقع في ايدين داود وداود صفح عنه، ما عادش غير يومين ثلاثة ساكت، وبعد كده رجع يعيد الكر عليه ويدور عليه مرة تانية. لما تروحوا تقروا المواقف اللي ما بين داود وشاول تستعجبوا، كان فعلا داود قريب الاحساس ان شاول مش هيسيبه، وان في يوم من الايام لابد ان يقع في يديه. ده مش بس من افكاره، ده من افكار اللي حواليه كمان اللي بيحطوها جواه. لكن هو وقف يصلي ويقول اذا كان الشر بيسود، واذا كان الشر مجهز العدة بتاعته ومشادد القوس وحاطط السهم وشادد الوتر وحيرمي في الدجى مستقيم القلوب، واذا كانت الاعمدة مش هتقدر تقف وحتنقلب، والصديق لا حول له ولا قوة، لكن انا باصص لربنا، طب ربنا ده هيعمل ايه؟ يبتدي بقى يبص ويصلي ويقول الرب في هيكل قدسه، الرب في السماء كرسيه. مهما الاشرار عملوا من عدتهم ربنا ايه؟ فوقيهم، ربنا باصص من فوق عليهم. هيرموا في الدجة في الظلمة وهيستغلوا الفرصة ويضربوني وانا مش شايف؟ لا، ده فيهم ربنا ايه؟ قاعد على كرسيه ثابت، محدش يقدر يقلقله، وربنا من فوق شايف كل حاجة. في هيكل قدسه، قاعد في بيته، في حضرته اللي انا مستخبي فيها. العصفور وجد له عشا بجوار مذابحك يا رب اله القوات. ربنا موجود في هيكل قدسه، ربنا شايف وربنا جالس. عشان كده انا فعلا حاطط اتكالي عليه، وما يهمنيش كل التعليقات بتاعة الاشرار. عيناه تنظران، ربنا شايف وعارف. اذا كنت انا مش شايف، واذا كنت انا ضعيف وزي العصفور، لكن ربنا شايف، وده اللي مديني الاطمئنان ومديني الثقة، عشان كده حطيت اتكالي عليه. عيناه تنظران، أكفانه تمتحن بني آدم. ده مش بس عينيه بتشوف، ده حتى لو قفل الأكفان بتاعته بيرى كل شيء، بيفحص بني آدم. ربنا حتى لو قفل عينيه، احنا عندنا الإنسان ما بيشوفش إلا إذا فتح عينيه، لكن الله حتى لو أكفانه مغلقة يمتحن ويفحص بني آدم ويعرف كل شيء. ده اللي أنا حطيت اتكالي عليه وحطيت رجائي فيه وحمايتي منه، إنه يعرف وينظر ويمتحن ويفحص. الرب يمتحن الصديق وهو حتى مغمض عليه. يمتحن يعني يختبر، مش يختبر لكي ما يعرف، لا، يختبر لكي ما ينقي الصديق، انه يعرف كل شيء. لما بيحط الصديق في الامتحان والظروف بتبقى حواليه صعبة وسيئة، هنا الصديق بقى الحقيقي يبان، انه يفضل متمسك بالله، متمسك ببره، ناظر لله باستمرار. عشان كده الانسان الصديق هو اللي مش باصص للظروف، لكن اللي باصص لربنا. لكن الانسان اللي بيبص للظروف بيتعب، الانسان اللي بيبص للظروف بينهار، لكن اللي نظره مثبت على الله هو ده اللي بيثبت. عشان كده ربنا بيمتحن الصديق بالظروف السيئة دهية. اما الشرير ومحب الظلم فتبغضه نفسه. ربنا بيمتحن الصديق علشان ينقيه وعشان يذكيه، اما محب الظلم ومحب الخطية والشرير فالله يرفضه، تبغضه نفسه. يمطر على الاشرار فخاخا، نارا وكبريتا وريح السموم نصيب كأسهم. الاشرار دول اللي الاعمدة بتنقلب امامهم، والاشرار دول اللي وطروا القوس والسهم واللي بيضربوا في الدجى. الله ينظر اليهم ويجازيهم حسب شرهم. عشان كده انا حاطط اتكالي في ربنا اللي حيجازي الاشرار. يمطر عليهم فخاخا، فخاخا يعني اشراق يشنكلهم ويوقعهم فيها. تقول لي هو ربنا بيعمل فخ؟ شوفوا سمعان الشيخ كده لما وقف يكلم العذراء مريم وهو شايل الطفل، يقول لها ايه؟ ان هذا وضع لسقوط وقيام كثيرين ولعلامة تقاوم. فخ يقول عنه حجر صخرة وايه وعصرة. هو سقوط الناس اللي هترفضه، لكن قيام للناس اللي هتقبله. علامة ستقاوم. الصليب ده صار فخ، حجر عصرة. يقول عنه بولس ان الصليب عند الهالكين جهالة، لكن عندنا نحن المخلصين قوة الله. هو ده الفخ. يمطر عليهم يعني ربنا هيبعث لهم فخاخ كتيرة، هيوقعهم، هيمسكهم بتلك الفخاخ. عشان كده ما تخافش مهما لقيت ان الشر زاد، واوعى تلجأ لحيلة الشر ولجبال اخرى غير الله عشان تحتمي وعشان تنجي نفسك، لان مفيش نجاة الا في شخص الله. اللي يقولك الجأ لجبل اخر غير الله ده فخ، لو دخلت فيه هتقع. يمطر على الاشرار فخاخا ونارا وكبريتا، في دينونة للشر. طبعا الذهن الماثل للناس اللي امطر عليهم ربنا نار وكبريت كان سدوم وعمورة اللي شرهم زاد وتزايد. وكان لوط الانسان البار يعذب كل يوم، يروح فين الانسان الغلبان ده؟ هو لوط. لكن لانه حط اتكاله على ربنا، ربنا أمطر على الأشرار نارا وكبريت وفخاخا، عمل لهم فخ ووقعهم، أعمى عيونهم عن بيت لوط، لكن لوط البار ربنا نجاه.